الحديث الذي بعده قال عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يا شيخ ناصر هنا تستحي كتبت تاء سين تاء حاء ياء، هاي خطأ مطبعي أم صحيح؟ نسخة اللي عندك بالياء أم بدنيا؟ بدنيا. ها لقد وقعتم في الفخ كما وقع طابعه هذه الطبعة العوجاء العرجاء، هاي طبعة من؟ اي قد اخطأ اهل الغرباء فيها. هل جلبت هي ان الله لا يستحي ياء، فلما جاءت لم حذفت ياء وابقت ياء اخرى، فهذا الصواب انها اذا لم تستحي. هذه حصلت معي لما أنا والدكتور بشار حققنا كتاب تحفة الأشراف، فمر عندي هذا الحديث، راجعت أغلب الكتب كتب الروايات حاء وبعدها كسرة، راجعت لسنن أبي داود طبعة محمد محي الدين عبد الحميد طبعة الشيخ شعيب الله يرحمه من الإحسان بالياء، والشيخ شعيب قوي في اللغة جدا، والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد هو كان يعني شيخ العربية وشيخ المحققين في زمن من الأزمان. ولما جئت من بغداد إلى الرمادي كانت مسافة 120 كيلا لم أذهب إلى البيت، ذهبت إلى الدكتور خالد المشهداني وسألته قال لي حاء وبعدها كسرة، ثم لما مشيت عنه ناداني قال لي يا ماهر لا صواب أنها ياء، فهذه صواب أنها ياء لكن كثيرا من الناس يخطئون فيها. طبعا أبو مسعود البدري الله يرضى عنك جزاه الله، أبو مسعود البدري لم يكن بدريا يعني، وينسب إلى مكان بالقرب من بدر يعني لم يكن من أهل بدر. البخاري توهم في صحيحه في كتاب المغازي فظن أنهم من شهد بدرا أخذا بنسبتهم. طبعا هذا الحديث من الأحاديث العظيم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن والله رواية الصحيحة هكذا، قد تكون رواية أخرى. نعم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنعش، ربما موجودة التي. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ويشير هذا لأن هذا المعنى موجود عند الأنبياء السابقين وأن الناس تداولوه وتوارثوه وعرف قرن بعد قرن، وجاء هذا الكلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه أنه ليس بمعنى يعني مو معنى فاصنع أنه مباح لك هذا، لا، لكن هذا من باب التهديد كما قال تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فاعبدوا ما شئتم من دون، هذه كلها قد جاءت للتهديد. فإذا هذا الأمر أن الإنسان إذا ذهب عنه الحياة، طبعا الحياة لا يأتي إلا بخير، ولكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة، وهذا الحياء بعضه يعني ما يؤخذ جبلة من عند الإنسان، وبعض الحياء يؤخذ بالاكتساب لما الإنسان يقرأ نصوص الوحيين ويقرأ الأحاديث النبوية فيتأدب بما في ذلك، كما أن الذكاء والحفظ عن بعضه يعني جبلي وبعضه مكتسب. وهذا الحديث حديث عظيم يدل على أن الإنسان لابد أن يراعي مسألة الحياء، يستحي الإنسان، وأعظم الحياء هو الحياء من الله سبحانه وتعالى. ومما يعني ينتفع به الإنسان من الحياء أن الإنسان يطالع نعم الله، فمطالعة نعم الله تعالى تمنع العبد من أن يعصي الله بنعمه، لأن الإنسان يسير في أرض الله ويستظل بسماء الله ويستنشق هواء الله، فكيف يعصي الله في ملك الله؟ وكما قيل بأن الملك لا يعصى على لسانه، فكيف نحن ملفوفون بنعم الله تعالى؟ فمطالعة المنن ومطالعة النعم تجعل عند الإنسان أمرا أنه لا يعطي الله.